لأكثر من 17 موضعا في كتاب الله عز وجل، أختار منها ما تيسر وما ذكر الله تبارك وتعالى منها. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. فقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه إذا أراد إهلاك قرية سلط عليها مترفين وأهل الذهاب والحيل فأفسدوا بمكر وخلاء، فلما تشرب الناس مكرهم واستجابوا لخداعهم فتركوا دينهم وما أمرهم الله تبارك وتعالى به وفعلوا ما نهاهم عنه، أتاهم أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك من الآيات التي وردت في ذم هذا الخلق الذميم ما أخبر الله تبارك وتعالى به على لسان امرأتي العزيز حينما دبرت ما دبرت ليوسف عليه السلام، ثم إنها دبرت ما دبرت للنسوة لما سمعت من ابنهن، فلما هداها الله الى الحق وصدعت به قالت كما ذكر الله على لسانها: الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الظالمين. ثم ان الله عز وجل قال عن قوم صالح: أولئك الذين كفروا بدعوته وأنكروا رسالته وأرادوا قتله ودبروا قتله بنيل، فأنزل الله عقوبته بهم قبل أن يصبحوا. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا أهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكر قوم صالح بصالح وأرادوا قتله، فكان مكر الله بهم أسرع من مكرهم بعبده صالح عليه السلام ورفعهم أمره، فعاجلهم الله من عقوبة قبل أن تمتد أيديهم الآثمة الغالبة إلى صالح عليه السلام. قالوا: لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بليل ثم نصبح بين الناس ونكشف ما شهدنا شيئا من ذلك وما علمنا به وما أشركنا به وما وما. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولعل قائلا يقول: أليس الفجر صفة ثمينة؟ فكيف اتصف الله أو وصف الله نفسه بها؟ ألم يصرف ذلك نفسه بأنه ينكر بمن ينكر ومكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك صلى الله عليه وسلم يعني يحبسوك ويقيدوك وإذ يمكر بك الذين كفروا بإشارة هذه إشارة إلى ما وقع في بال النجوى للتهاجم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يأسف ولكن الله عز وجل علم واطلع وأصبر نبيه وأمن بخروجه من كيدهم وهم ياه على باب جاء بعد أنه حل التراب على رؤوسهم قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فكيف يصح أن يتصف الله بأنه خير الماكرين قلت ما قاله أهل العلم وأنا ناكر وليس لي كلام على كلامهم إن المكر صفة ذم لا تمنع ولكنها في حق الله صفة كمال ومكر لأن المكر بالنسبة لله معناه إبطال مكر الماكرين بأوليائه فإن الله بعظيم علمه وواسع اطلاعه يعلم ما في نفوس هؤلاء وما يدبروه لأوليائه فيرد على الأعداء كيدهم في نصرهم وينجي الله المؤمنين ويهلك الظالمين وهذا من عظيم كيده او مكره لاوليائه وهي حينئذ صفه مكره على ما يليق بالله تبارك وتعالى لانه ليس تدبيرا ولكنه احسان تدبير هؤلاء لانه ليس تدبيرا محض بشكل ولكنه رد شكل عن اولياء الله على اعدائه الذين مكروا باوليائه فكانت في حق الله صفه مكره وفي حق غيره في الغالب أعد صفة ذم إلا أن يكون المقصد رد كيد بمثله لإنجاء أولياء الله من أعدائه هكذا ولذلك جاء في السنة لا يفيد التحذير من هذه الخصيصة التميمة فإن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه من شدة الذكاء لأن المكر غالبا يعتمد على الذكاء وإحكام التدبير وإتقان الصنعة في إيقاع الشيء لعباد الله وأوليائه ولهذا كان من أصحاب رسول الله من هو معروف بشدة الذكاء ولكنه رضي الله عنهم لم يستخدموا ذلك فيما يؤذي الله تبارك وتعالى او في الوقيعه لبعضهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينسب الى بعضهم كعمرو بن العاص تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم اهل خير رضي الله عن سادتنا عن عمرو ومعاويه وعلي وسائر الخلفاء الراشدين والصحابه والتابعين وما يذكر من هذا كذب وتضليل وتشويه لسمعة هؤلاء الأشخاص فإن قلامة كل واحد منهم بأمة من أمثالنا سعد بن عبادة الخزرجي المعروف أنصاري النبوي من سادة الصحابة رضي الله عنه وكلهم غاز ابنه كذلك لا يقل مكانة عن مكانة أبيه في الإسلام وكان النبي يحبه وولاه راية الفتح راية المسلمين يوم الفتح والفتح مكة سيدنا قيس بن سعد بن عبادة كان من أنبياء العرب قال لولا الإسلام يعني لولا أن الإسلام لها على البحر لمكرت مكرا لا تستطيعه العرب ولو بدا قال العرب والعجم ما شاء الله راسا اشتغلت على ذكاء على عقل منتقى على عقل حاضر وعلى ذاكره منتقله قال لولا الإسلام لما كنت أكبر ما تستطيعه العرب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النفل والخديعة في النار. أخرج الترمذي في الجامع وصححه حديثا الألباني وغيره رحمه الله تعالى. المكر والخديعة في النار، وما دام المكر في النار فالمكرون كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا ما أخبره الله عز وجل في كتابه عن عقوبة هؤلاء. قال الله عز وجل في بيان عقوبة الكافرين: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يعني هو يدور ويعود عليهم بالدمار. وقال الله عز وجل عن موقفهم من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الماكرين: فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفور، واعراض عن استكبار، ما زادهم الا نفور، استكبار في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. قد يقول القائل: وهل لنا في حياتنا هذا وجود جعل؟ اما سمعت لك اشتكي؟ يقول لك: أنا كنت أعمل صانعا ماهرا، ثم إنني كلفت لأصنع طاقما خشبيا معينا، عملت مسبرا، ألستم تقولون هذا؟ كلفتني 30,000، ولما ائتمنت عليها من يصنعها باعها. وقبل أن تخرج صنعتي إلى النور سرقت، فوجدتها عند كثير من الناس وضاع علينا عن فرقة. من سورة من سورة إيه؟ المرض. قد يطلع الإنسان على شيء من أمره فيجي بك عند فلان وفلان، فإذا بسرك الذي أمنته عليه على أمثلة الناس، ثم يقول لك: والله ما أنا. وممكن في صلاتك ولكنه تكلم بشيء من ذلك فعرف الامر. اليس هذا مكرا؟ هو مكر. فالمكر كما قلنا تدبير وخيال في خطاب لايصال الشر الى الغيب او حذف الخير عنه. فالمكر في دنيا الناس قال: اليس من المكر ان يجتهد المصلحون في صد الناس عن دين الله حول اقناعك بالعقل، ويستخدم اسماء رمان لها شهرتها، وفلان قال وفلان قال وفلان، ويقول يغرر بالناس حتى يصدهم عن دين الله. ولهذا ذكر الله عن اهل النار هذا الامر أنهم يقولوا المستضعفون منهم لكبرائهم: بل نكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالناس ونجعل له أندادا. يعني إنما كنا معكم في النار لأنكم مكرتم بنا وصلتمونا عن ديننا بما زينتم لنا. ليل النهار تشكيك في ثوابت هذا الدين وفي نقلته للعلوم يشككك في أعلام الإسلام. سمعتم هذا ولا شيء؟ فلان فلان حتى وصل الأمر إلى أئمة الإسلام الشافعي وأحمد أبو حنيفة ومالك رحمه الله، أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد على ترتيبه، ثم وصل الأمر إلى أصحاب النبي فبينوا لك إن كانوا يفعلون بعضهم الحيل كما أشرت في بداية الموعظة المدير العام الأصحابي، وكانوا يتكلم عن صاحب له يراعبه على تفسير من كراهة المقهى أو على قولة من فضلاته ويطعن في أبي الرأي ثم وصلت الألسنة الكاذبة الآثمة المجرمة الحقيقة التي تعبر عن قلوب كقلوب الذئاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بدأ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إني خلقت عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، أرض حبني وقلوبهم أبط من الصمت. إيه معناه؟ محرم. قال: فعند هذا طبعا أقول إني خلقت عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أبط من الصمت، فوعزتي وجلالي من العقوبات لأتيحن لهم، يعني لأنزلن بهم، لأتيحن لهم نبع الحليب فيه حيران. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند، كما في سنن الترمذي، كذلك في حديث أبي بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة فلا مخادع ومكار ومنان ومثلث. وطبعا لا يقول فيها تخشي الله بالعلم، يعني قد لا يقولها اصلا وقد يتاخر الخروج فلا يقولها في اول التاخير. ولهذا ذكر الله عقوبات للماكرين وامثله اذكر شيئا منها باذن الله عز وجل عقب جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى أهواله من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لعل قائلا يقول: هل أخذت هذه الموعظة بتذكيرنا ببعض عقوبات الماكرين التي ينزلها الله بها وضرب أمثلة على ذلك؟ اعلم أن الماكر يعود مكره أول ما يعود عليه، وقد يقع شيء منه على من يريد، وقد يرد الله مكره جميعا وكيده في لحظة. وبالمناسبة المكر الكيد بمعنى متقارب، ولكن الكيد فيه تدبير بقوة، وهو بهذا المعنى أشد من المكر، ولكن المعنى قريب بين الكلمتين. فمن أول تلك العقوبات أن الله يبغض ذلك، وما دام يبغضه فإن الله لا يوفق المال كما سمعت، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن عدم هدايته له أنه يغدر بمن يغدر بأولياء، وأنه يرد كيده في نحره ويرتد مكره عليه، دي كلها عقوبات. وأن الله يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، اللهم استرنا بسلامته. هذه عقوبات في الدنيا فضلا عما يكون في قلوب الخلق من كراهيتهم لهذا الماكر ودعائهم عليه الذي لا يعود عليه إلا بما يكره، فإن الله عز وجل ذكر أنه يرد كيد الكافر ومكره عليه. قال الله عن أولئك الذين رفضوا دعوة الرسل ومكروا بأوليائه الذين استجابوا له صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء. وطبعا ما يروحش دعوه الرسل ويقول لا العلم يكون على نفسك او كذا، انا بس بستخدم عقلي، انا يعني ساؤمن ولكني ما حسب كذا، انا مجرد ما بجادل، انا مجرد ما احاول ان تنسني يقنعني او اقنع الناس من وجهه نظري. كل هذا قال الله. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء الا بالاهلين. اول ما يعود وقت المكر على اهله، وانما يكون هذا من اخلاص عباد الله ودعائهم. قل ما يعبا بهم ربي لولا دعاؤكم. وهذا مهم، ان يرد الله عز وجل كيد الكائدين في نحورهم، وان يرد مكره عليهم وان يقطعهم حتى لا تقوم لهم طائله ولا يقتدي بهم احد. ولهذا قال اهل العلم ثلاث من كن فيه عبد عليه، ثلاث صفات من كانت فيه واحده منهن عادت عليه بالسوء. البغض، فمن بغى بغي عليه وعاد بغيه على نفسه. قال الله يا ايها الناس انما، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. يعني حتى وان تفتحوا في الدنيا وان تمتعتم بها فهو متاع قليل، ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لان الله عز وجل لا يغفر ولا يمان. إذا ما خلوت الدهر يوما، ومبسوط إنك ضربت مكيدة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تهدي عنه لديه. البغض والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والبغض ولا يحيط المكر السيء الا بأهله. تعال لنقل امثله على ما نقول. بان لنا من خلال ما قلناه ان الله عز وجل يمكر باولئك الماكرين، وتلك صفه مدح لله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى في اتصافه بالمكر. ولكن أعيد عليك شيئا من ذلك، إن أصحاب الجنة الذين لما مات أبوهم اتهموا أباهم بأنه كان مسرفا وأنه لم يكن حكيما في تنظيم شؤون جنته، وقالوا ما دام أبوها قد آل إلينا فإن ما كان يفعله أبونا من إعطاء الفقراء لن يكون بعد يوم، خلاص نحن اولى بكل ما يخرج منه. فاقسموا ليصرفنها مصبحين، يعني في الصباح المبكر قبل ان يغدو عليهم الفقراء. ان ينادي هذا الرجل الطيب في الفقراء ان تذابح لقد غدا، فمن كانت له حاجه فليوفيه لاعطيه حاجته ولاقضي عنه بينه. فلما توفى مات هذا الرجل المغفي، كانت هذه سميعة أولاده بهؤلاء الفقراء، إذ أقسموا ليصرفنها مستحيلا ولا يستثنون. يعني لن يعطوا أحدا، سيحلفون الناس كلهم من الأعطاء، ولم يكونوا اسم الله عز وجل على ما قال أراد المفسد، يعني لم يقولوا إن شاء الله. فلماذا عاد عليهم مكرهم؟ قال الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريع، يعني أصبحت سوداء متفحمة كأن لم يكن بها درع بالأمس، وهذا من مكر الله عز وجل. فلما عاد الله عليهم بالفضل والخير سبحانه، وهو ذو الفضل العظيم. نبي الله عيسى عليه السلام لما تآمر اليهود على قتله ودله أحد تلامذته تلميذ خائف، قالوا له يهودا اسمه يوسف، بل لهم على مكانه، فدخلوا عليهم يقتلون. رفع الله عيسى وألقى شبهه على هذا الخائن على أحد الروايتين، فدخل اليهود فوجدوه على شبه عيسى فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه. ومكر الله والله خير الماكرين. ذكرنا قصة نبي صالح لما أجمعوا أمرهم أن يقتلوه ومنعهم من المؤمنين ليلا، نزل به أمر الله قبل أن يفعلوا ذلك، وأنزل الله صالحا ورفعه من المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بين المتآمرين، وكانوا 40 فتى في يد كل واحد منهم سيف فتاه الله يريدون ضربته ضربة أمر واحد حتى لا يعرف قاتله على وجه التعليم، فيأخذ بنو هاشم الدية. وتلك مشورة أبي جهل رحمه الله، وقد أيدها إبليس: إذا كان الغرار دليل قوم فبشر أهلها بالغرار. فأنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بينهم. بل جاء في بعض الروايات أنه خرج وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخلاصة القول: كن مع الله يرضي الله بعد، يكفيك ما أهمك، وعليك في الدعاء المخلص أن ينجيك الله من كيد الكاذبين ومكر الماكرين، وأن ينجي الله عباده المؤمنين في كل مكان، وأن ينصر عباده المستضعفين في فلسطين وفي غزة، وأن يرد إليك المسجد الأقصى الكثير، وأن يكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. اتصل بالله تبارك وتعالى، وعليك بدعاء الثلث الأخير من الليل في الوقت الذي يتنزل الله فيه إلى السماء الدنيا، تنزلا يقول تنزلا يليق بجلاله، يقول: هل من داع فاستجب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ ولا يزال ربك كذلك فاطلب منه وكرما حتى يطلع الفجر. كن مع الله يكن الله معك، يرد عنك ويكفيك ما اهمك، ويعطيك ما طلبت وفوق ما طلبت. اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا وان لا يغفر منا، وان يكون معنا عليه، وان يعزنا ولا يحرمنا، وان يؤثرنا ولا يؤثر علينا، وان يبيننا بكرمه العظيم، وان ينصر عباده المجاهدين، وان يشفي موتانا ومرضى المسلمين، وان يرحم موتانا ومرضى المسلمين، وان يقضي الدين عن المدينين، وان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعلى الصلاه والسلام.